فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنه، وجواز استرضاع غير الأم مشروط بعدم المضارة بالأم كما في أول هذه الآية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لما ذكر الله سبحانه عدة الطلاق عقب ذلك بذكر الوفاة، ويذرون أزواجا أي ولهم زوجات، فالزوجات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا أي 10 ليال بأيامهن. ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين يتحرك في الغالب 4 أشهر، فزاد الله سبحانه على ذلك 10 لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة، ورعاية لحرمة النكاح الأول والتربص التأني والتصبر عن النكاح للصغيرة والكبيرة وذات الحيض والآيسة عدتهن جميعا للوفاة 4 أشهر وعشر إلا الحامل، فإن عدتها تنقضي بوضع حملها، فإذا بلغن أجلهن بانقضاء العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب والتزوج إن أردن ذلك بالمعروف الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة، والإحداد ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب الجيدة والحلي. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أي المعتدات من وفاة أو طلاق 3، والتعريض ضد التصريح، والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك. والخطبة بالكسر ما يفعله الطالب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل. أكننتم سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة، علم الله أنكم ستذكرونهن أي علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن، فرخص لكم بالنسبة للمعتدة من الوفاة أو طلاق 3 في التعريض دون التصريح، ولكن لا تواعدهن سرا أي لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، بل يعرض تعريضا إلا أن تقولوا قولا معروفا هو ما أبيح من التعريض، كأن يقول لها إنك لجميلة وإنني راغب في الزواج، ولا تعزموا عقدة النكاح المعنى ولا تعقدوا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أجله نهاية العدة، وتحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه ولا تحل به المرأة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أي لا تبعة عليكم من الإثم أو المهر ونحوه إن طلقتم النساء في هذه الحالة،